أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عيني يشرب يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره تقديرا ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا متكئين فيها على الأرائك

tranquila. ويطوف عليهم ولدان مخلدون Amen.